بسطويسي مسافر ليه؟ بسطويس مسافر ليه وبسطويس مسافر ليه يا بسطويس يا بسطويس مسافر ليه وبسطويس مسافر ليه يقعد هنا بقى يعمل ايه كفاية منكم بقى مريح ده الحياة فاضل فيها ثلاث شهور حيقضيها سلم لك على ليلى وسونيا وانا هاتي مناديل وكانوليا ودرا اخر مناديل ولاكونيا وانا هاتي تنو الدنيا ودرا اخرى صندوق الدنيا وانا مع مع مع مع مع مع زدكون ألمونيا وده مع مع مع مع مع زدكون ألمونيا حقك تعقل وتخليك يا بسطويس الله يهديك دي مصر وعرى يا ولدي عليك نسوي لها راح نلعب بيك يا بسطويس يا بسطويس عجل عجل عجل خليه يا بسطويس عجل خليه يا بسطويس عجل عجل عجل خليه تأليف عباس الأصغر تلحين سيد الكاو انت رايح فين انا رايح لكردة الحظ في كلود بيه يا سلام على الصدف تصدق يا بيه انا رايح هناك رايح لبطة ولا المعلم لا رايح للمعلم اركب اركب هي دي عربيتك الله دي حلوة قوي اركب اوصالك الله يكرمك ويخليك يا سلام هو ماشي بسرعة كده ليه احنا اصلنا مستعجلين قوي محدش مستعجل اكتر مني انا فاضلي 80 يوم بس يا خرابي الله هي العربية رايحة فين احنا بقينا في الصحراء ما بلاش الصحراء دي الديب يا كنع من معروف بس اخلص ديب ايه كلام فارغ ايه يا دي ايه اللي حصل يا حضرة المشكاتب الحلم هيتفسر قبل الاوان ولا ايه يعني يا بسطويسي يا ميت صغير يا بسطويسي ما كانش يومك يا بسطويسي ما انت عارف اللي فيها اهو طبعا هو انا اللي عارف بس ده حضرة المشكاتب عارف وحسنين عارف وزمان كل البلد عارفة طب ده انا قلت للنيابة الكلام ده يا نهار اسود ده عملية ايه المفضوحة دي اعمل ايه دلوقتي ده مبلغ النيابة مقدما خازوق لا يكون ورايا اعمل ايه دلوقتي احسن طريقة اخلع ايدي من العملية عبدو ايوه ارجع على كلود دي لكندة الحظ حاضر هو ده اسم اللكندة ده شنكرين اوي يا عمود إنما كاهين قوي الحمد لله لأنا كنت أعفو مصيبة الحمد لله يا عصفور بيه ساعتك تؤمر بيه تبعت لي بسطويس أفندي حالا إنذار كلامه الفاضي ده ازاي يسيب شغله ويسافر ما هو يا فندم ساب الطلب ده طلب ايوه طلب ايه ما تنطق يا بيه. هو بيلتمس قصدي عايز 3 اشهر اجازه. 3 اشهر اجازه؟ ايوه. ليه؟ عشان ايه؟ مسافر فين؟ اوروبا؟ لا يا فندم، هو مسافر ابعد شويه. ابعت له انذار. انت عارف انا صعب في شغلي، انا الراجل دوري ما احبش الهلس. طبعا يا بيه طبعا. قول له ان ما رجعش في خلال 48 ساعه يعتبر نفسه مرفوض. 48 ساعه ما فيش غيرهم، ما تزودهم سعادتك شويه. فين لما يروح الجواب؟ انا ماليش دعوه. انت عارف انا صعب في شغلي، انا راجل دغري ما احبش الهلس. حاضر يا بي. اسمع، انا عاوز ميزانيه الفرع تكون جاهزه بعد اسبوع. حاضر يا بي. اسمع، انا يمكن اكون ساعتها في مصر، انت عارف انا بنزل فين. طبعا يا عصفور بي، لوكندة العظماء. براو عليك، تبعتها لي في المستعجل، مفهوم؟ ايوه. لازم الميزانيه تكون جاهزه. ايوه. انت عارف انا راجل صعب في شغلي. ايوه طبعا. انا راجل دغري، انا ما احبش الهلس. طبعا يا بيه طبعا. بس يا سيدي بس، اللي عرفتها خلاص عرفتها. الله، ايه انت مش جاي معايا ولا ايه؟ لا لا لا، معلش انا ورايا مشوار لازم اروحه كده. طب مع السلامه ومتشكرين قوي. يا سلام يا حضرة البشكاتب، تفسيرك للحلم مظبوط. 3 اشهر يعني 3 اشهر رحت للصحراء برجلي ورجعت، حكمتك يا رب. طبعا عمري كده لا ينقص ولا يزيد يوم. بس طويس جه يا بطل كده. الله، طب يتطوح. امال يتطوح قوي، مش معاه فلوس؟ مساء الخير يا جماعه. اهلا وسهلا. ايه، كنت سهران فين يا بسطويس افندي؟ اسكت يا معلم اسكت. اما شربت ينسون، انما بصراحه اجدع من اليانسون بتاعك كده برضو يا بسطويس افندي. هو فيه احسن من اليانسون بتاعنا؟ لا لا لا، مش قصدي. ما تاخذونيش، اصل انا بقى لسه جاي منين؟ من ايه؟ من الصحراء. ايه، رحت الصحراء؟ اي والله، لدرجه ان انا افتكرت ان مفيش داعي بقى. تصبحوا على خير. وانت من اهله؟ اسمع يا بطه. نعم. ده متقل قوي، ولو نام دلوقتي مش هيصحى غير بكره الظهر. لازم تلعبي لعبتك بكره الصبح بدري يا بطه. اطمن يا معلم. وقبل ما تطلع الشمس وحياتك. اسمع يا عويس. ايوه حضرتك يا باشا. بس عويس افندي في خطر، عصفور بيسأل عنه، لازم يرجع شغله لحسن يرفلوه. طب والعمل يا حضرة البشكات؟ ده لو اترفد يلوس. يعني هو لو اترفد مش هيلوس كتير، انما برضو انا لازم انفذ التعليمات. اسمع، انا مسافر. سافر ازاي يا حضرة البشكات؟ مين اللي هيفضل في الفرع؟ انا بس يا ابني. انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لازم اسلمه الانذار ده ويرجع في 48 ساعة. عصفور بيه مدير الفروع طلب كده. طب ما تبعت له جواب ولا تكلمه بالتليفون؟ الجواب هيتأخر، واللوكاندا ما فيهاش تليفون. اسمع بس، انا هسافر بعد الظهر، وبكرة بالليل هكون هنا، يعني يوم واحد. وان حد سأل عني يا عويس قول لهم راح كفر الشرقوة وراجع، مفهوم؟ اللي تشوفه حضرة البشكات، اللي تشوفه هو كده. ودلوقتي سيبني افكر في الانذار اللي هكتبه البسطويس افندي. يا ترى الساعة كام دلوقتي؟ ما اشوف كده. الساعة 4. كويس اني صحيت دلوقتي. زمان بسطويس في اعزها نومة. ما اشوف مفتاح اوضته فين. اهو كويس، ربنا يستر يا رب. معلم يا معلم. في مين مين مين فين مين؟ انا بطه يا معلم. انا عارف انك بطه. تقولي يا مزاجك تتعبيني بقى، صحيني من عز النوم عشان تقولي لي انا بطه. بس ما تزعقش، لا يصحى بسطويس افندي. سلام، ما يصحى يا ستي، يعني خايف على راحته قوي. الله، انت نسيت يا معلم ولا ايه؟ انا طالعه اشوف الفلوس. أه؟ الله، طب ما تقولي كده من بدري. يا سلام، الواحد بقى بينسى بسرعه. اطلع اطلع يا قمه بطه، انا قاعد هنا بقى مطرطق وداني، ما تخافيش. ربنا يستر. انا طالعه اهو. هو فين المفتاح؟ اهو كويس. ده نايم مش حاسس بحاجه ابدا. هي فين بدلته؟ اهي لازم الفلوس فيها. فين المحفظة؟ الله يا اختي، دي الجيوب كلها فاضية. يعني الله، مين مين ده؟ يمي يمي، مين اللي في الأوضة ده؟ يا خرابي اتكشفت. مين؟ الحقون يمي. ايه يا بستويس افندي، ده انا بطة. بطة؟ ايه اللي جابك يا بطة؟ اصلي قلقت من النوم، قمت اطمن على اللوكانتا. لقيتك سايب الباب مفتوح فدخلت اشوف. سايب الباب مفتوح ازاي؟ ده انا قافله بايديا دي. ايه في ايه؟ ابدا مفيش يا معلم، السيباستويس نسي يقفل الاوضه بتاعته وانا ما نسيتش. الله، يعني احنا هنتبلى عليك؟ ما نسيتش ازاي؟ لازم تكون نسيت، ولا يمكن المفتاح ما دارش في القفل. ده لا مؤاخذه، اصلك امبارح كنت متقل قوي، كل ده من اللي ينسوه. لكن بس طب معلش متشكرين، انام بقى شويه. يلا يا بط، سبع ولا ضبع؟ وحياتك فتشت البدله حته حته ما لقيتش فيها حاجه عجيبه. امال الراجل ده شايل فلوس فين؟ فين؟ ده انا عقلي هيفرقع يا خل. حاجه تجنن بصحيح، لا الفلوس في الشنطه ولا تحت البلاطه ولا في البدله. انا قلت لك ده راجل عجوز وكهين، ده مخ واسع قوي. صبرك بالله يا معل، هو هيروح مننا فين؟ عملت ايه؟ مش عارف، الوحش اتاخر ليه؟ كان لازم يخطف بسطويس امبارح بالليل ويجيبه، ما جاش. ردك بقى من الكلام ده، الواد رجع البلد والعمليه خسرت. ازاي دي؟ ابن العمده رجع؟ ابو دوما زعلان قوي، قال لي انتم ضيعتوا الوقت وحسن رجع لابوه. والله احنا معلش معلش، اما احتاج لك بقى هبقى ابعت لك يا خضري. معلش، مفيش اسمك تلو. مفيش حل غير اللي بقولك عليه ده. وتفتكر اللعبة هتخش عليه؟ ضروري. اطلعي، ولسه داخل يغني دلوقتي. حاضر. وهو مش ممكن نصبر اكتر من كده. يلا. حاضر، انا طالعة اهو. نيل، انا بطة. بطة؟ يا خبر اسود، هو البوليس رجع تاني ولا ايه؟ دي واحدة. استر استر يا رب. انت نمت يا سيباستويسي؟ في حد معاكي؟ لا، انا جايه لك لوحدي. الحمد لله. الله، مش تقول لي اتفضلي. اصلي اصل انا عاوزاك في حاجه مهمه. اتفضل. مش ترد الباب يا سيباستويسي؟ ايوه، بس بقول لك عاوزاك في كلمه سر، حاجه مهمه قوي. حاضر، اديني رديته. كويس. انا بصراحه ناويه اسيب المعلم، تعبني قوي، ناوية أسيبه. تسيبيه؟ هو الحقيقة يعني مش ولا بد. ده تعبني قوي، أنا غلبانة، أنا محرومة من العطف، محرومة من الحنان. بس زاد زاد زاد زاد. يا خرابي يا خرابي، جوزي أروح فين كده يا بستويسي؟ كده تضحك عليا وتضيعني. يا خبر أبوك اسود، ده أنا هقتلك، هشرب من دم. لا، في عرضك، في عرض رقبتي، سيب رقبتي.